بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، لا يخفى على أحد ما تمر به بلادنا من القلاقل والاضطرابات، ويقف المسلم في هذا الجو الملبد بالغيوم مع يقينه في الله عز وجل أنه ناصر الحق، ومع رجائه في رحمته وحسن ظنه به سبحانه، يقف يبحث عن المخرج. وإن الناس يختلفون ويتفاوتون في البحث عن المخارج من الفتن، لكن المسلم شأنه مختلف. إن المسلم يعرف الطريق، إن المسلم يعرف من أين يأتي بالنور الذي يكشف به وسط هذه الظلمات ما يلتبس من الحق بالباطل. دعوني أصلي، كلمة خرجت من لسان مظلوم، من لسان رجل اتهم في عرضه وهو من العابدين، كلمة خرجت من رجل يريد أن يزيل التباس الحق بالباطل، كلمة خرجت من رجل يريد أن يبرئ ساحته وهو الشريف العفيف، إنه جريج العابد. كان رجلا عابدا في بني إسرائيل، فقد روى قصته الإمام البخاري وأحمد وغيرهما. كان عابدا من عباد بني إسرائيل، وكان قد اعتزلهم في صومعته لا يخالطهم، لكنهم قوم بهت يريدون الشر ويبغون الغوائل بالصالحين. جاءت أم جريج يوما تناديه، فقالت: يا جريج أجبني، يا جريج أجبني. فكان يصلي فقال: أي ربي أمي وصلاتي، أمي وصلاتي. فاختار صلاته على إجابة نداء أمه. فجاءت يوما آخر ونادته: يا جريج أجبني، يا جريج أجبني. فكان أن قال: أي ربي أمي وصلاتي. فاختار أيضا صلاته. وجاءت يوما ثالثا وكررت النداء، واختار جريج أيضا الصلاة، فدعت أمه عليه: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، أي الزواني والعياذ بالله. وهذا يبين لنا خطر دعاء الوالدين على الأبناء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ألا توافق ساعة إجابة، أي فيستجاب الدعاء. دعت أم جريج عليه واستجيبت الدعوة. اتفق بنو إسرائيل مع بغي، مع زانية، لما تحدثوا عن عبادة جريج قالت هذه البغي إن شئتم لأفتننه، وبالفعل أتت إلى صومعته وتعرضت له، فما التفت إليها ليقينه وإيمانه بالله سبحانه وصلاحه. فالصالحات والطاعات حماية للعبد من الشهوات والغرق في بحارها. لم يجبها جريج مع أنها كان يتغنى الناس بجمالها فواها لشبابنا الذين ربما يسهرون على رؤية ما حرم الله عز وجل، ثم هم يشتكون والحل بين أيديهم في قوة الصلة بالله عز وجل. ما التفت إليها جريج، فكانت هذه البغي أن مكنت منها راعيا يأوي إلى صومعة جريج، فحملت منه وكانت تطوف في الناس وتخبرهم أن ما في بطنها هو ولد جريج. ولما ولدت وأشهرت بين الناس وأذاعت بين الناس أن هذا هو ولد جريج، ذهب الكذبة القوم البهت المجرمون إلى صومعة جريج وجعلوا يحطمونها ويكسرونها، فنظر إليهم وأمرهم أن يكفوا ودل حبله ونزل إليهم فأوسعوه لطما وسبا وشتما وضربا قبل أن يصل إلى الأرض، وقالوا له زنيت يا فاجر، أحبلت المرأة يا فاجر، وظلوا يسبونه ويشتمونه وهم الذين دبروا له هذه المكيدة، نعوذ بالله من شرورهم وآثامهم. فلما سألهم جريج عن الخبر وأخبروه القصة قال هذه العبارة التي جعلتها عنوان هذه الخطبة، قال دعوني حتى أصلي، دعوني حتى أصلي، وقام يصلي ويتضرع ويسأل. فلما انفتل من صلاته وانتهى منها قال أين الغلام، فجيء بالغلام فطعن في بطنه وقال من أبوك. وهنا نتوقف، لو كان أحدنا وضع مكان جريج إلى من سيلجأ؟ لو كان أحدنا في ضائقة وشدة ماذا سيفعل؟ هل سيخطر في بالك أولا فلان الغني أو فلان الوجيه أو فلان الذي له مكان ومنصب تذهب إليه تجعله واسطة لك؟ أم سيخطر في بالك لأول وهلة ربك القوي القادر سبحانه؟ هل ستتضرع وتلجأ وتبكي وتتذلل بين يديه، ثم لا مانع بعد ذلك أن تأخذ بالوسائل المباحة المشروعة؟ أم يقتصر رجاؤك على البشر وتنسى رب البشر؟ ثم هل في قلوبنا من اليقين مثل هذا العابد الذي يسأل طفلا صغيرا في المهد ما زال يرضع؟ هل في قلوبنا من اليقين أن لو سألناه وطعنا في بطنه أن سيجيب، أم أننا نرسل أيدينا وهي ترتعش لضعف يقيننا في الله عز وجل؟ أم أننا ابتداء لا نقدم على هذا لأننا نعلم ما عندنا من التقصير والتفريط؟ وباب التوبة مفتوح إخواني، وكلنا كذلك، لكنها مدارج الإيمان، ينبغي على العبد دوما أن يسعى في تكميل إيمانه، في زيادة يقينه، في الاجتهاد في القرب من ربه سبحانه وتعالى. طعن جريج في بطن الغلام وفي خاصرة الغلام، قال من أبوك؟ فأنطق الله الغلام قال أبي الراعي، وفي رواية قال راعي الضأن. يا له من موقف، يا له من موقف يظهر قوة إيمان هذا الرجل، يا له من موقف يظهر قوة يقينه في الله سبحانه، وأيضا يا له من موقف يظهر لنا حب الله لأوليائه، يظهر لنا ود الله لأوليائه. الكريم سبحانه لا يترك أهله، الرحيم سبحانه لا يتخلى عن من لجأ إليه واعتصم به عز وجل. هو سبحانه وتعالى يحب أولياءه، يودهم، ينصرهم، يؤيدهم. أيلجؤون إليه في الرخاء فيتخلى عنهم في الشدة؟ أيسجدون بين يديه في ظلم الليل ثم هو يتركهم في ظلمات المحن؟ كلا والله، إن العبد منا الكريم لا يفعل ذلك مع أخيه، فكيف بالرب سبحانه أن يفعل ذلك مع أوليائه وأصفيائه وأحبابه؟ بل ينصرهم ويؤيدهم ويسددهم، بل كانت معجزة، فما تكلم في المهدي سوى عدد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، منهم هذا الغلام وغلام أصحاب الأخدود وعيسى عليه السلام وغلام خادمة بنات فرعون ماشطة بنات فرعون. تأملوا في هذه المواقف، ينطق الله عز وجل الرضعاء نصرة لأوليائه دفاعا عنهم لأنه يحبهم، فهل في أعمالنا ما نتقرب به إلى الله عز وجل فيحبنا؟ هل نقوم من الليل متضرعين باكين داعين سائلين أن يكشف الله عز وجل ما بالبلاد من الكرب والشدائد، أم نسهر نضيع الساعات في متابعة القنوات فما تجد أحدا إلا وهو يتكلم؟ كفانا كلاما أيها الناس، نريد أن نعمل، نريد أن نتضرع، نريد أن نسأل، نريد أن ندعو، نريد أن نصلي، نريد أن نرفع شعار دعونا نصلي. ماذا أخذنا من الكلام؟ وماذا أخذنا من هذا الذي نسمعه ليل نهار؟ نريد أن نصلي. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. إن الشدائد التي تمر بالعبد إنما هي رسائل له من الله عز وجل أن عد إلي، أن تضرع، أن اسأل، أن تمسكن، أن تذلل. والناس ينقسمون، منهم من يكون كذلك ومنهم من يقسو قلبه ولا حول ولا قوة إلا بالله فيحل به العذاب. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، نعوذ بالله من ذلك. دعونا نصلي. فعلها إبراهيم عليه السلام لما دخل مصر وكانت معه زوجه سارة وكانت من أجمل النساء، فلما علم الجبار الذي كان يحكم مصر بذلك أدخلوها عليه، فأراد أن يمد يده إليها فكان أن شلت يده، فطلب منها أن تسمح له وأن تعفو عنه ولن يصيبها بأذى، فدعت الله عز وجل أن يفرج عنه ما نزل به، فلما فرج الله عنه مد يده مرة أخرى يريدها بسوء، وهكذا مرة واثنين وثلاثة، وفي كل حالة تشل يده والعياذ بالله تعالى. أتعرفون إخواني أين كان إبراهيم في هذه اللحظة؟ أتعرفون إخواني ماذا كان يفعل إبراهيم عليه السلام؟ لقد جاء في أنه كان يصلي، كان يصلي، فحمى الله عرضه وحمى الله امرأته ونجاها من هذا الجبار. وليس النجاة فحسب، بل أخدمها هاجر، خرجت عزيزة شريفة مكرمة مصونة، بل وأخدمها هاجر التي كانت منة على إبراهيم عليه السلام إذ ولد له منها إسماعيل أبو العرب عليه وسلم. أرأيتم كيف يكون حال المسلم في الشدائد؟ أرأيتم اللجوء إلى الله عز وجل والسؤال والتضرع؟ وإذا أنزلنا هذا على واقع الناس في هذه الأيام، من إذا نزلت به مصيبة صلى؟ من إذا نزلت به ضائقة تضرع؟ من إذا كان في كرب وشدة سأل؟ وهل في الكون شيء يكون بغير إرادة الملك؟ هل في الكون شيء يكون خلاف ما أراده الكبير؟ كلا والله، إن قلوب العباد حكاما ومحكومين بيد الله عز وجل، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهل نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا؟ أم نظل نشكو ونتكلم ونتجادل ونتناقش وربما نتقاتل؟ هل هذا هو المخرج؟ إن الله عز وجل علم ما يفعله الكفار مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فلذا أرشده إلى الطريق وعلمه المخرج، فقال له معلما: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل حينما يضيق صدرك؟ ماذا تفعل حينما تمل من كثرة الكلام؟ ماذا تفعل حينما تمل من كثرة المؤامرات؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح. من يسبح؟ من يذكر؟ من يسأل ويتضرع؟ من يتلو كلام الله عز وجل آناء الليل وآناء النهار؟ فسبح بحمد ربك ثم انظر للصلاة وكن من الساجدين. كن من الساجدين فهذا يشرح صدرك، كن من الساجدين فهذا يعينك على مواجهة مكر أعدائك، كن من الساجدين فهذا يرفعك عند الله عز وجل في الدرجات، كن من الساجدين فالصلاة تفتح لك باب الأمل، كن من الساجدين فالصلاة تزيدك يقينا في الله عز وجل. وهكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم منفذا ما أمره الله عز وجل به. فلما تحزب الأحزاب على المدينة وأرادوا إهلاك المسلمين في المدينة، ما كان منه إلا ما رواه لنا حذيفة رضي الله عنه في هذه الغزوة التي زاغت فيها الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. فيرى حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل شملة كعباء، وهو يصلي بالليل ويدعو ويتضرع، وكان إذا حزبه أمر صلى، كان إذا حزبه أمر صلى. وفي غزوة بدر أيضا يروي علي رضي الله عنه: لقد رأيتنا في ليلة بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي إلى شجرة ويدعو حتى الصباح، يصلي ويدعو حتى الصباح، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وعده الله النصر على أعدائه. فأنى لنا بهذه المكانة إخواني، ومع ذلك لا نصلي، ومع ذلك تخرب بيوت كثير من المسلمين في هذه الأيام بخلوها من الصلاة. جعل كثير من الناس بيوتهم كالمقابر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. كم في بيوت المسلمين الآن من هي وما هي كالقبور تماما، لأنهم لا يتنفلون فيها، لا يصلون شيئا من النفل والسنن فيها والتطوع، وإنما المراد بالحديث النافلة للفريضة، لأن الفريضة إنما تؤدى في المسجد كما قال الله تعالى: واركعوا مع الراكعين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء أي الأذان ثم لم يمنعه من اتباعه عذر. قيل: يا أبا هريرة وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. من سمع النداء ثم لم يمنعه من اتباعه عذر. اسمع اسمع يا من تتكاسل عن صلاة الجماعة، قال صلى الله عليه وسلم: لم تقبل منه الصلاة التي صلى، لأنه لا عذر لك. الأعمى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ رخصة ليصلي في بيته، ما السبب؟ أعمى. وما السبب أيضا؟ ليس له قائد يقوده إلى المسجد. وما السبب ثالثا؟ بين بيته وبين المسجد هوام وسباع ربما قتلته وآذته. وما السبب رابعا؟ بين بيته والمسجد أشجار ونخل ربما اصطدم بها، ومع ذلك لم يرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: فأجب. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في تعظيمهم وحبهم للصلاة، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، نعوذ بالله. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن، أي ظنوه منافقا والعياذ بالله تعالى. فكم من المسلمين الآن يسمع النداء ولا يجب، يسمع النداء ولا يأتي إلى المسجد، وهو صحيح سليم معافى. وكان المريض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يؤتى به يهادى يسنده اثنان حتى يقام في الصف. هذا مريض بالله عليكم أم الذين لا يصلون هم المرضى؟ من المريض إذن؟ إنها قلوب عامرة بالإيمان. عامر ابن عبد الله كان يسأل الله عز وجل الميتة الحسنة، فقالوا له وما هي؟ قال أن أقبض وأنا ساجد. وكان من حرصه على الصلاة ألا تفوته صلاة الجماعة، فكان في لحظاته الأخيرة وكان مريضا في سرير مرضه فأراد أن يذهب إلى المسجد، قالوا له أنت عليل، أنت مريض، قد عذرك الله عز وجل، فأبى إلا أن يذهب إلى المسجد، فأخذوه وذهبوا به إلى المسجد فصلى ركعة وسجد مع الإمام وقبض وهو ساجد. رحمه الله، تعلق القلب بالصلاة حب لإقامة شعيرة من شعائر الله. طبق ونفذ رسولنا صلى الله عليه وسلم ما أمره الله عز وجل به، فكان إذا أصاب أهله خصاصة، أي شدة، قلة في المال ونحو ذلك، وقلة في القوت، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هل تخرج المسيرات؟ وهل يكون قطع الطريق؟ وهل يكون الاعتداء والتحريق؟ ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا أصاب أهله خصاصة نادى أهله: يا أهلاه صلوا صلوا، يا أهلاه صلوا صلوا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وانظر للارتباط في الآية بين الأمر بالصلاة وضمان الرزق لمن أدى ما أمره الله عز وجل به. فالصلاة من أعظم أسباب البركة في الأرزاق والأقوات في البلاد والعباد بإذن الله. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه يروى عنه أنه صلى الله عليه وسلم يروي عنه أنه كان إذا كان ليلة ريح شديدة كان مفزعه إلى المسجد. اشتدت الريح، أين يذهب الناس؟ ماذا يفعل الناس؟ كان مفزعه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. وإذا كان في السماء شيء، إذا حدث حدث من خسوف شمس أو قمر، كان مفزعه إلى الصلاة حتى ينجلي. هذا حاله صلى الله عليه وسلم. ويروي أنس أيضا: أصابتنا ريح أو ظلمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يفزعون إلى المسجد حتى تنجلي، ظنوا أنها القيامة. مع إحسانهم ومع طاعاتهم ومع إخباتهم وإنابتهم، إذا أصابتهم الريح خافوا أن تكون القيامة، ففزعوا إلى بيت الله داعين متضرعين. وكان على هذا الدرب يسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلمين للأمة أن إذا أصابتكم خصاصة أو قلة، أن إذا نزلت بكم شدة، لا مانع من الأخذ بالوسائل المشروعة المباحة، وذلك ومع ذلك وبعد ذلك لجوء إلى من بيده ملكوت كل شيء، لجوء إلى خير الرازقين سبحانه، لجوء إلى الذي يقول للشيء كن فيكون. وهكذا كان شيوخ الإسلام وقادة المجاهدين. فهذا الإمام ليث الإسلام نور الدين محمود زنكي رحمه الله، الذي أذل الصليبيين وطردهم عن بلاد الإسلام، خاصة قد علم نبأ وصول الصليبيين إلى دمياط هنا في مصر، فماذا فعل الرجل بعد أن أخذ العدة وجهز جيش لا مانع؟ كان أن قام بالليل ودعا الله عز وجل وتضرع وقال: اللهم انصر جندك، اللهم انصر جندك، اللهم انصر عبيدك. وماذا محمود؟ وما هو محمود؟ اللهم انصرهم ولا تنصر محمودا الكلب. هكذا بهضم نفسه غير مشروع أن يسب الإنسان نفسه، لكنه فعل ذلك تضرعا وتذللا لله عز وجل، وسجد في مكان يسمى تل حارم، سجد ودعا بهذه الدعوات. فكان أن رأى بعض قواده رؤيا رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: أعلم محمودا أن الصليبيين قد رحلوا عن دمياط، أعلم محمودا أن الصليبيين قد رحلوا عن دمياط. ويذهب الرجل إلى محمود نور الدين محمود، وحقا هو نور الدين رحمه الله، كان قد أعد المنبر الذي سيخطب في المسجد الأقصى عليه إذا طهر من الصليبيين، لكنه مات رحمه الله قبل ذلك. أعلم محمودا. فذهب الرجل إلى قائده وهو يستحي أن يذكر له هذه السبة هذه الكلمة التي قالها، فقال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال لك كذا وكذا بأمارة سجودك عند تل حارم وقولك كذا وكذا، وحذف كلمة الكلب. فقال له أذكر العلامة كلها أذكر العلامة كلها، فذكر له العلامة فبكى الرجل بكى الرجل على صلته هذه القوية بالله عز وجل، وأنه يرى نفسه ما يستحق مثل ذلك. وهذا عقبة بن نافع رحمه الله فاتح الشمال الإفريقي يسلك بجنده يوما طريقا غير مسلوك، لا ماء فيه ولا زرع ولا أنيس ولا جليس، وإنما فعل ذلك رغبة منه في مفاجأة عدوه ومباغتتهم. فلما كان في بعض الطريق نفد الماء الذي معه ومع جنده، فماذا نفعل؟ بالله لو كنا نحن مكانه ماذا سنفعل؟ لجأ الرجل إلى ربه، سأل الرجل وتضرع وصلى، فما كان أن انصرف من مكانه ورفع رحله عن المكان الذي كان فيه إلا وتفجر الماء في الصحراء، أنبع الله لهم وفجر الماء لهم في الصحراء. فكيف ببلد ذكرت خيراتها في كتاب الله وفضلها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها نهر من أنهار الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن أهلها إنما يحتاجون لتضرع، إن أهل مصر إنما يحتاجون لسؤال، إنما يحتاجون لبكاء، إنما يحتاجون لتذلل، إن أهل مصر إنما يحتاجون للصلاة، إننا نريد أن نرفع شعار دعونا نصلي، فلعل الله عز وجل أن يفرج ما بنا من الكرب، توبوا إلى الله فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، دعونا نصلي. الصلاة للمسلم كالجندي مع سلاحه، الصلاة للمسلم كالغني مع ثروته، الصلاة للمسلم كالطفل في بكائه واستعطافه لأمه. دعونا نصلي. ليست الصلاة تقتصر على 5 فرائض نصليها في المسجد، بل تشمل كل مناحي الحياة. ففي الخوف صلاة، إذا كانوا في معركة وكان الخوف شديدا والعدو مداهما ولا نستطيع أن نجتمع جميعا في صلاة جماعة واحدة، يقسم الجيش إلى 2 فرق، فرقة تصلي وفرقة تحرس، حتى في القتال لا تترك الصلاة. ففي الخوف صلاة، وعند الخسوف صلاة، وعند الكسوف صلاة، وعند الذنب صلاة. فما من مسلم يذنب ذنبا فيتطهر ويحسن الطهور ثم يصلي 2 ركعتين ويستغفر إلا غفر الله له، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما للناس الآن لا يصلون صلاة التوبة؟ أوليس عندنا ذنوب؟ أوليس عندنا ذنوب؟ وإن كانت الذنوب فينا وعندنا فأين صلاتنا؟ ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يصلي 2 ركعتين إلا غفر الله له، إلا غفر الله له، تعود الصحيفة بيضاء بإذن الله تعالى مع السؤال والتضرع والدعاء. وللتوبة صلاة، وللحاجة أيضا صلاة. هذا رجل أعمى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أن بصره الذي قد ذهب قد شق عليه ذهابه، شق عليه ذهاب بصره، وهل رأيتم أعمى يعود إليه بصره إذا صلى 2 ركعتين؟ إي والله حصل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان فرق نعم لأن النبي قد دعا له، لكنه حصل أيضا في أيامنا في رجل سأل وتضرع عند الكعبة فرد الله عز وجل إليه بصره. عند الحاجة صلاة، تصلي وتدعو الله أن يقضي حاجتك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويحسن الطهور ويصلي ركعتين ودعا له فرد الله إليه بصره. إن الذي يحفظ صلاته يحفظه الله عز وجل وتحفظه صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، وكما قال الله عز وجل حافظوا على الصلاة. والمحافظة لا تكون إلا بين اثنين، فإذا حفظ المسلم صلاته حفظته الصلاة، حفظته من كل سوء. فمن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أي في ضمانه وفي حمايته وفي رعايته. ولما أمر الحجاج بقتل رجل سأله سالم هل صليت الصبح؟ قال نعم. قال انطلق. قال إني خشيت أن أقتل رجلا قد أجاره الله عز وجل، أجاره الله في حفظ الله وحمايته لأنه صلى الفجر في جماعة. فيا ترى المصائب التي تصيب العبد سببها ما هو؟ هل أنه لأنه ترك صلاة الفجر فلم يصلها أصلا، أم لأنه صلاها في بيته مثلا بعد شروق الشمس، أو الأسباب كثيرة. الحل ليس عسيرا إخواني، دعونا نصلي. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله في حفظه، والصلاة تحفظ المسلم في ولده وكان أبوهما صالحا، فيحفظ في ذريته بعد ذلك. والصلاة أيضا سبب لزيادة الرزق والبركة فيه، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ثم ذكر أيضا في ختام الآية الرزق لهم. والصلاة حماية لإيمان المسلم من الشبهات والشهوات، والصلاة تثبيت عند الممات، الناس عند لحظة السكرات. منذ أيام يأتي بعض الإخوان ويقول بعض الإخوة ويأمر أن نذهب لعيادة رجل وتعزية. الأمر يسير جدا، الرجل وهو يجرى عليه الفحص في المستشفى قرر الطبيب أن يبيت الرجل في المستشفى حتى يطلع الصباح وتجرى عليه فحوصات، فما كان من الرجل كلمة واحدة أن قال لهم أتوضأ لصلاة الفجر قبل أن ينام على السرير حتى الصباح، قال أتوضأ لصلاة الفجر وكانت آخر ما قال، ومات الرجل. انظر لحرص الرجل على صلاته فختم الله له حياته على الصلاة، انظر لحب الرجل لصلاته فكانت الخاتمة عليها. وهذه عجوز بلغت الثمانين وكانت تشتكي من الغيبة والنميمة التي في مجالس النساء، فكان أن اعتزلت ولزمت السجادة سجادة الصلاة، وكانت تكثر من الصلاة بالليل. فلما كان في بعض الليالي سمعها ولدها تنادي عليه، فذهب الولد إليها فقالت لا يتحرك من جسمي إلا لساني، فأخذها سريعا إلى المستشفى وأجروا الفحوصات وغير ذلك، ثم طلبت منه أن تعود للبيت إلى سجادتها مرة أخرى، وظلت تصلي أياما أخرى. وفي ليلة أخرى نادت عليه وسلمت عليه وودعته هي تنطق لا إله إلا الله وهي ساجدة، فما كان من الولد إلا أن أتى بمن غسلها من النساء، كان الأعجب في الموقف أنهم ما استطاعوا تعديل جسدها، وجدوها على هيئة السجود فما استطاعوا تعديل الجسد، فغسلوها ساجدة وكفنوها ساجدة وحملوها للقبر كذلك ودفنت ساجدة رحمها الله، ولعلها تبعث يوم القيامة ساجدة. قارن هذا الموقف بقصة هذا الرجل الذي استهزأ بالصلاة، فكيف كان حاله؟ تقول له زوجه وقد أذن لصلاة العصر، أذن للصلاة؟ قال نعم، وظل جالسا أمام التلفاز. فقالت له أقيمت الصلاة؟ قال نعم، وظل جالسا. قال سأصلي أمام التلفاز. فقالت له قد صلى؟ وقال لن أصلي، مش حصلي. وقام الرجل من توه لبعض أغراضه، فما إن استتم واقفا حتى سقط على مائدة الطعام طعام الغداء، وجعل يرغي ويزبد، يخرج من فمه سائل أبيض كالبصاق، فأسرعت به ومعها إخوته إلى المستشفى. فكان الرجل إذا لم يأخذ الدواء يقوم فيضرب رأسه في حوائط الحجرة في المستشفى ولا يهدأ الرجل حتى يتناول جرعة الدواء. فمر بعض الدعاة على حجرته وكانت زجاجية، فرأى الرجل يفعل ذلك والمرأة تبكي على باب الحجرة، فقالت له: يا دكتور ساعدني في توفير هذا الدواء لزوجي. فوفر لها الدواء، ثم قالت: والله ما كان زوجي كذلك، كان طيبا وكان كذا وكذا. وظلت تحكي له الموقف الذي حكيته وقصصته عليكم، وتلك كانت حياته، ويا ترى كيف ستكون خاتمته، لأنه استهزأ بأمر الله وتكاسل وتباطأ. ثم أختم بموقف يشع نورا لمحب من المحبين وحريص على صلاة الجماعة، حتى لقبه إخوانه في المسجد بحمامة المسجد من حرصه على صلاته ومداومته لها وعليها، ولربما كان في ظل العرش يوم القيامة لتعلق قلبه بالمسجد. هذا الرجل افتقده إخوانه يوما في إحدى الصلوات، وكان قد صلى معهم قبلها صلاة، فافتقدوا لأنهم ما تعودوا عليه ذلك، فذهبوا إلى بيته ووجدوا السيارة أسفل العمارة، فتأكدوا أنه موجود لأنهم ظنوا أنه يكون في بعض أغراضه، لكن لما رأوا السيارة تيقنوا أنه في البيت، فطرقوا الباب فلم يفتح أحد، طرقوا مرة أخرى فلم يفتح أحد، أرادوا كسر الباب فخافوا من المساءلة، فأتوا بإذن من الشرطة وأخذوا معهم طبيبين، أحدهما مسلم والآخر نصراني. كسروا الباب بالفعل ودخلوا، فكانت المفاجأة، ترى ماذا في شقة هذا الرجل وكان فيها بمفرده، ماذا فيها؟ وجدوا الرجل يجلس في مواجهة باب الشقة باب الحجرة، ويجلس أمامه حامل المصحف، والمصحف مفتوح، وكان الرجل يقرأ شيئا من القرآن. فقال الطبيب المسلم للنصراني: تقدم فاكشف عليه، فأنا أخاف من هذه الحالات، حالات الموت. فتقدم الطبيب النصراني وكان اسمه جرجس، تقدم ليجري الفحص على الرجل، فما إن تقدم منه واقترب منه حتى صرخ بأعلى صوته، فانتبه الجميع وقالوا: مالك؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أسلم الرجل. أتدرون لماذا؟ لأنه لما اقترب من الرجل ورفع رأسه وجد وجهه يشع نورا، نور الإيمان، نور الصلاة، نور القرآن، شموا جميعا رائحة ما شموها قبل ذلك، فاحت من هذا الجسد الطيب ومن هذه الروح الطيبة التي كانت محبة لله عز وجل، حريصة على إقامة فرضها في بيت الله. كان الرجل يقتطع من راتبه كل شهر جزءا ينفقه في الدعوة إلى الله، كان الرجل حريصا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالحكمة والموعظة الحسنة، كما تحكي ابنته: كان ربما ينزل معي على الدرج، يعني على السلم، فيرى امرأة من نساء الجيران متبرجة فيريد أن ينصحها، فيقول لابنته: ما أجمل الحجاب يا فاطمة، إنه كذا وكذا وكذا، ويظل يكلم ابنته والجارة تفهم أنه ينصحها. انظروا لهذا القلب المحب للدين، انظروا لهذا القلب العامل بهذا الدين، كم من المسلمين الإسلام انتسابا مكتوبا في البطاقة، انتسابا شكليا، الديانة فيها مسلم، وأين أنت من الإسلام؟ أين أنت من أخلاق المسلمين؟ وهذه الديانة مسلم، أتظل هكذا إلى أن تموت؟ أما تتغير الديانة من مسلم إلى مؤمن؟ أما تتغير الديانة من مؤمن إلى محسن؟ إنك أخي في أقل درجات الدين، وهي درجة الإسلام، يعلوها درجة الإيمان وتعلوها درجة الإحسان، فهل تحرص على ترقية نفسك في درجات الإيمان والإحسان؟ هل تحرص على زيادة إيمانك بالالتفاف حول كتاب الله وحضور مجالس القرآن؟ هل تحرص على تعلم دينك بحضور مجالس العلم؟ أم المجالس صارت فارغة لا يحضرها كثير من المسلمين، وانشغلوا بالشاشات والجرائد والمجلات؟ أو هذا سبيل حل مشاكلنا؟ أو هذا سبيل رفع الكرب والشدائد؟ إن السبيل واحد، وإن الطريق واحد، وإنه في الاعتصام بالله عز وجل. دعونا نصلي أحبتي في الله، دعونا نتضرع، دعونا نسأل، دعونا ندعو، فلعل الله عز وجل أن يفرج ما بنا. دعونا نلجأ إلى الله عز وجل ونكثر السؤال والتضرع، فإن الله عز وجل لا يرد سائلا قط، وهو القائل وهو أصدق القائلين: ادعوني أستجب لكم. دعونا نصلي إخواني. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج الكربات، اللهم أزل الهم والكرب، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم عليك بالمفسدين والمجرمين الذين يحاربون دينك. اللهم عليك بأعداء الإسلام في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم صب على أهل مصر الخير صبا. اللهم صب على أهل مصر الخير صبا. اللهم لا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم أزل ما نحن فيه من الشدائد والكربات والمحن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.